بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليكون له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. قالوا في مدح صحيح الإمام البخاري وثناء عليه وعلى كتابه: صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، والفرق بين الهدى والعمى، والسد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء، أمام متون كمثل الشهب، بها قام ميزان دين الرسول، ودان بها العجم بعد العرب، حجاب من النار لا شك فيه، تميز بين الرضا والغضب، وستر رقيق إلى المصطفى، ونص مبين لكشف الريب، فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، سبقت الأئمة فيما جمعت، وفزت على رغمهم بالقصب، نفيت الضعيف من الناقلين ومن كان متهما بالكذب، وأبرزت في حسن ترتيبه وتبوي به عجبا للعجب، فأعطاك مولاك ما تشتهيه وأجزل حظك فيما وهب. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا أحد دروسنا في كتاب الصحيح الإمام البخاري رحمه الله، وها نحن في كتاب الوضوء في الباب 13، باب خروج النساء إلى البراز. والبراز هو الفضاء الواسع، الخلاء، البر، وهو الغائط. قال: حدثنا يحيى بن بكير، يحيى بن عبد الله بن بكير ينسب إلى جده. قال: حدثنا الليث، والليث بن سعد أبو الحارث الفهمي قاضي مصر ومفتيها. قال: حدثني عقيل، وعقيل بن خالد بن عقيل الأيلي، عن ابن شهاب وهو الزهري، متفق على جلالته وإتقانه، عن عروة وابن الزبير بن العوام، عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزنا إلى المناصع، والمناصع جمع منصع، وهي أماكن قريبة من البقيع، كنا النسوة يخرجن إليها لقضاء حاجتهن. وهذا فيه جواز خروج النسوة لقضاء الحاجة خارج البيت إذا لم يكن في البيت كنف، ولم يدم هذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام في بيته الكنيفة فيما بعد. فلذلك ترون هذه الترجمة: باب خروج النساء إلى البراز، أي باب جواز خروج النساء إلى البراز متسترات بظلمة الليل. قال رضي الله عنها: أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع، وهو صعيد أفيح من جهة البقيع، فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل في جواز مراجعة المفضول للفضل. رجع عمر النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ينهى النساء عن هذا لأنه لم ينزل في هذا وحي ولم يأتي فيه قرآن، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى جاء القرآن في هذا الأمر بالحجاب. قال: فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فنادى عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، أي بسبب طولها وبدانتها لا لكونها كاشفة الوجه. فنادى عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، يريد عمر بهذا التنبيه على أمر الحجاب وأن النسوة يبقين ويقرن في بيوتهن، وهذا خطاب من عمر لأم المؤمنين رضي الله عنها. قال: فنادى عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. إذن في هذا موافقة عمر من المسائل التي وافق القرآن فيها عمر رضي الله عنه، أنه كان يتمنى نزول الحجاب، وأن النسوة أمهات المؤمنين يحتجبن ويبقين في البيت ولا يخرجن حتى لقضاء الحاجة، فجاء أمر اتخاذ الكنف في البيوت. وكان العرب قديما يأنفون أن يتخذ أحدهم كنيفا في البيت، معنى فكان النسوة يخرجن، ثم اتخذت الكنف في البيوت، فكنا النسوة لا يخرجن إلا للضرورة أو للحاجة الملحة. قال: حدثنا زكريا قال: حدثنا أبو أسامة أحمد بن أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أذن أن تخرجن في حاجتكن، أي المراد الخروج للبراز والقضاء الحاجة، ثم جاء الأمر بالحجاب. قال هشام: يعني البراز، أي للخلاء والفضاء وقضاء الحاجة التي اضطررنا إليها. يقول الحافظ بن حجر: قال ابن بطال: فقه هذا الحديث أنه يجوز للنساء التصرف فيما لهن الحاجة إليه من مصالحهن، وفي مراجعة الأدنى للأعلى فيما يتبين له أنه الصواب. من الأدنى؟ المراد عمر رضي الله عنه، فيما يتبين له أنه الصواب، وحيث لا يقصد التعنت، ما قصد التعزيز ولا التعنت ولا المماراة، إنما قصد النصح والخير. قال: وفي منقبة لعمر، وفي جواز كلام الرجال مع النساء في الطرق للضرورة والحاجة، معنى بدون أن تتثنى المرأة في كلامها أو تميع عباراتها وألفاظها، إنما بقدر الحاجة والضرورة لا بأس بهذا. قال: وفي جواز كلام الرجال مع النساء في الطرق للضرورة، وإذا تكلم الرجل مع المرأة الأجنبية غض بصره وكلمها للحاجة، لا كما يحدث في محادثات الهواتف والمحاميد التي تجر إلى الفتنة. نعم، ربما يفضي الرجل إلى المرأة عبر المحمول فتكون خلوة محرمة، بل تجر إلى أشياء ومفاسد كثيرة جدا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قال وفيه جواز. نعم الأولى حدثنا زكريا أم زكريا؟ زكريا بالمد يعني أو بالقصر، هذا وهذا يجوز قصرها ويجوز مدها، وهذا هو موجود في القرآن، حتى قراءة القرآن على هذا. القراءة السمعية التي نقرأ بها حفص عن عاصم بالهمز بالمد، وفي قراءة أخرى بالقصر بحذف الهمز، هذا موجود في القرآن وهذا موجود قراءة نفسه، وكذا ينسحب في قراءة الأسانيد. قال بقية الفوائد يا أخوان في هذا الحديث، حديث عائشة، وفي خطاب عمر السوداء أم المؤمنين رضي الله عنها، وفي جواز كلام الرجال مع النساء في الطرق للضرورة، وجواز الإغلاط في القول من يقصد الخير، لأن النبي لأن عمر رضي الله عنه تكلم بكلام فيه شيء من الشدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تغار على نسائك؟ ألا تحجب نسائك؟ فيه يعني فيه شيء من الشدة. قال وجواز الإغلاظ في القول من يقصد الخير، لكن أيضا إذا كان يغلب على الظن أن هذا المتكلم معه المخاطب يحتمل ويتسع صدره ويقبل النصيحة، الحكيم من وضع هذا في محله. وفي جواز وعظ الرجل أمه في الدين وهي أم المؤمنين سودة، لأن سودة من أمهات المؤمنين. وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينتظر الوحي في الأمور الشرعية، لأنه لم يأمرهن بالحجاب مع وضوح الحاجة إليه حتى نزلت الآية، وكذا في إذني لهن بالخروج والله أعلم. وأشار الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى الآية المقصودة هنا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي حتى تستأنسوا، وأيضا وإذا سألتمهن حجاب وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وأيضا الآية: ابنين عليهن من جلابي بهن. الحجاب له صور وله أنواع، هناك حجاب لباس يستر الوجه والكفين، وهناك حجاب جدار إذا كانت المرأة في البيت، إذا كانت المرأة في البيت فإذا كلمها الأجنبي فيكلمها من وراء ستار من وراء جدار من وراء باب وما إلى ذلك. فأراد عمر مزيد الصيانة والستر لأمهات المؤمنين أن يبقينا في بيوتهن ويكون قضاء الحاجة في بيوتهن. باب التبرز في البيوت. الآن بعدما ترجم البخاري بباب جواز خروج النساء للبراز ترجم بترجمة أخرى، وهي مشروعية اتخاذ الكنف في البيوت، وأنه أمر لا غبار عليه، باب التبرز في البيوت. لكن يا إخواننا كما قلنا آداب قضاء الحاجة ذكرها بعض أهل العلم، فربما زادت عن 30 من الآداب. التبرز في البيوت أي قضاء الحاجة في البيوت، وهذه مرحلة أخرى غير المرحلة السابقة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر والحزام، تكلم فيه أحمد بن حنبل بسبب القرآن. قال حدثنا أنس بن عياض وهو أبو ضمرة الليثي ثقة، عن عبيد الله وهو العمري، عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع. وكما سبق معنا إخوان عبيد الله العمري هذا ثقة، وأخوه عبد الله ضعيف، الصغير ثقة والمكبر ضعيف. عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان بفتح الحاء لا يقال حبان، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها الصوامة القوامة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام، المراد مستقبل بيت المقدس، معنى لأن بيت المقدس في جهة الشام معنى، ومن كان في المدينة واستقبل الشام بالضروري لابد أن يستدبر القبلة التي هي الكعبة، ومن كان في المدينة فاستقبل الكعبة يستدبر الشام، معنى يا إخوان. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام، وكما سبق معنا هذه المسألة فيها مذاهب، وخلاصة هذه المذاهب وأرجحها ألا تستقبل القبلة ولا تستدبر في بول ولا غائط بلا حائل، إذا كان بحائل فلا بأس، عن إخوان. وهذا المذهب الصحيح المعتبر الذي نجمع به بين هذا الحديث وبين النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في حالة قضاء الحاجة. التقيت فوق ظهر بيت حفص لبعض حاجته فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته. من الناس من يقول هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والقول للأمة، النهي للأمة. فعلى هذا المذهب لا يجوز لأحد من الأمة أن يستقبل القبلة ولا يستدبرها في حالة قضاء الحاجة، لا في العمران ولا في الفضاء، وهذا مذهب مرجوح، لأننا إذا سلكنا هذا المذهب واقتنعنا به وقلنا به لابد أن نطرده في أبواب كثيرة من كتب الفقه والأحكام، هذا أمر. الأمر الثاني يلزم منه إعمال أحد الدليلين وترك الآخر، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهم، وهذه طريقة الإمام الشوكاني رحمه الله في نهي الأوقات، أنه إذا تعارض قول وفعل جعل الفعل خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام والقول للأمة، والصحيح الجمع بين الدليل. مذهب آخر يقول الحاذر مقدم على المبيح، الدليل الذي يحضر الذي يمنع مقدم على الدليل الذي يبيح، هذا الدليل يبيح، حديث عبد الله بن عمر يبيح معنا، والأحاديث التي فيها النهي تحضر وتمنع، فيقدم الحاضر على المبيح. لا، الصواب أنه يجمع بين الدليلين، فلا بأس بهذا المذهب، وهو مذهب طائفة من الصحابة ومذهب طائفة من التابعين ومن الأئمة كذلك. وبارك الله فيكم، هذا يدخل في باب أداب الحاجة، أداب قضاء الحاجة، وهي كثيرة، منها النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بلا حائل، في المفهوم أنه إذا وجد الحائل فلا بأس، ومحمول هذا على البنيان والعمراء. الثاني البول والتغوط في قارعة الطريق أو ظل الناس أو مواردهم. الثالث من الأشياء المنهي عنها وسط القبور، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث يقول لا أبالي، قضيت حاجتي في وسط السوق أو بين القبور، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، معناه كما أن الإنسان يتحرج من قضاء الحاجة في السوق، ويمتنع من ذلك يعني لكون الناس يمرون فيرون عورتهم ويرون ما يسوءهم إلى غير ذلك، كذلك بين القبور وإن لم يكن يمشي فيها أحد، فإن لأهل القبور حرمة. كذلك أيضا يا إخواننا البول والغائط في الماء الراكد الذي لا يسجد، نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا. كذلك البول والغائط في المسجد، وقد جاء العربي لجهله وبال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإهراق سجل من ماء. كذلك الاستنجاء بغوث أو عظم أو طعام، كذلك لا يستنجي باليمين إنما الاستنجاء باليسار. قال باب الاستنجاء بالماء، والاستنجاء واجب وفرض ولازم، إما بالماء وإما بالحجارة وإما بكل جامد طاهر قادع للنجاسة ليست له حرمة. إذن الآن الماء الحجارة وبكل طاهر جامد، الطاهر ضد النجس لا يجزئ النجس في إزالة النجاسة، الجامد لأن اللين كذلك لا يذهبها، القالع للنجاسة الذي يذهبها ليست له حرمة، من خشب مثلا، من ورق مثلا، من قماش مثلا، وما كان على هذا الشكل ليست له حرمة، ولا يكون مطعوما ليست له حرمة، أوراق المصحف لا حرمة، لا يجوز الاستنجاء بها، فالاستنجاء بها على وجه العلم والتعمد كفر بالله سبحانه وتعالى. كذلك أوراق الكتب العلمية لا حرمة، لا يتمسح بها الشخص، وكل ما له حرمة ما ليست له حرمة فجائز، أما ما له حرمة فيجتنب. كذلك ما هو مطعوم فالمطعوم له حرمة. قال باب الاستنجاء بالماء، يعني مشروعية الاستنجاء بالماء، لأن بعض الناس كان يعتقد أنه لو استنجى بالماء فإن النتن لا يزال في يده، لا يزال النتن في يده، وهذا كانت العرب تستقذره وتستقبحه. قال حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي، قال حدثنا شعبة وهو شيخه ابن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطام، عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة وهو ثقة رمي بالقدر، وأبو ميمونة هو منيع، أبو منيع اسمه منيع، قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي به. إذن إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يستقذر هذا الشيء ولا يستقبح هذا الشيء فلا يليق بأحد أن يستقبح هذا الشيء وأن يستقذره، لا سيما ونحن في هذه الأيام ولله الحمد وجدت عندنا منظفات ووسائل التنظيف بعد الاستنجاء، الإنسان وجدت عنده أنواع من الصابون، أنواع من المزيلات، والتي فيها من أنواع الطيب، فنحمد الله سبحانه وتعالى تيسر لنا ما لم يتيسر في زمنه. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معه، فيه جواز استخدام الحر وليس هذا معيبا، قالوا ذلك باعث على تواضعه معنا وكسر كبريائه، وفيه جواز استتباع الخالق الكبير والشريف يستتبع الخادم، لربما يحتاج إلى شيء. قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء، الإداوة إناء من جلد صغير، إناء من جلد صغير يعني يستنجي به، والمراد يا إخوة يغسل المحل حتى يعود المحل إلى خشونته، ويغلب على الظن أنه قد نقي معنا يا إخوان. وهل يجب على المرأة أن تغسل داخل فرجها كما قال بعض أهل الفقه؟ الجواب لا، إنما تغسل الظاهر منه. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء، ولا شك أن أفضل شيء يزيل ويطهر المحل هو الماء، أفضل شيء يعني يستنجي به، والمراد الاستنجاء إزالة النجاسة عن المحل بالماء أو بالحجارة أو بكل طاهر جامد قالع للنجاسة ليست له حرمة. كم بابا قرأ يا عبد الله صاحب شط الملح؟ الأول حديث من؟ عائشة رضي الله عنها. ها ماذا فيه؟ أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يأخذن من جنبه إذا تلفظن إلى المواقع. وحوار عمر؟ حوار عمر مع أم المؤمنين سوى. الثاني حديث من الصحابة أيضا عائشة، حديث عائشة الذي شيخه البخاري في زكريا ابن يحيى معنا. طيب الحديث الثالث وفيه لما التقى على بيت حفص. طيب كذلك حديث من الذي بعده الذي يظهر ما زال برضه حديث ابن عمر بعد صح؟ الشيخ البخاري فيه يعقوب بن ابراهيم الدورات احنا ما قرأناهوش على فكرة. طيب نقرأه الآن ثم نرجع. قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم والدورات يا اخوان، قال حدثنا يزيد بن هارون وهو ابو خالد الواسطي ثقة متفق يعني متقن عابد، قال اخبرنا يحيى وهو ابن سعيد الانصاري عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره قال لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس، أي الشام بيت المقدس واحد رحمه الله، والمقدس والقدس أي المطهر معنى إخوان، وكذلك محله من صلى فيه فهو يتطهر من الذنوب، يخرج منه من صلى فيه صلاة خرج منه كيوم ولدته أمه من الذنوب والخطايا، وهذا من فضل ومناقب بيت المقدس. ثم باب ماذا شيخ؟ الجامع شيخ البخاري ابن من هو؟ الوليد هشام بن عبد الله. جميل، طيالسي ولا من دمياط؟ طيب أحسن، وشيخه من هو؟ الإسناد هذا الشعب أحسن، وحديث من من الصحابة؟ أحسن. قال باب من حمل معه الماء لطهوره، حمل معه الماء يعني يحمله غيره، وقال أبو الدرداء عويمر بن عامر معنا يا إخوان، أبو الدرداء الدرداء أنثى أم ذكر يا شيخ علي؟ أحسن، ظننتك ستقول ذكر، أنثى. أبو الدرداء مقرئ الديار الشامية يا إخوان من أجلاء أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، تخرج الناس عليه في بلاد الشام في القراءة. أين مات شام؟ لا أذكر، لكن غلب ظن أنه بالشام. أبو الدرداء أليس فيكم صاحب النعلين؟ وتلاحظون أن هذا تعليق من تعاليق الإمام البخاري، معنى؟ كونه قال قال أبو الدرداء. أين البخاري من أبي الدرداء؟ مسافة شاسعة. قال أبو الدرداء أليس فيكم صاحب النعلين؟ يعني المراد أليس فيكم، يخاطب أهل الكوفة، أليس فيكم صاحب النعلين أي حامل النعلين، ليس المراد صاحب النعلين. صاحب النعلين هو النبي عليه الصلاة والسلام، المراد حامل النعلين الخادم الذي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام ويلازمه فيحمل النعلين، والمراد به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أليس فيكم يعني يا أهل الكوفة صاحب النعلين والطهور والوساد، يعني كان يحمل الطهور الماء الذي يتطهر به ويستنجى به، والوساد معنى يحمل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سليمان بن حرب أبو خيثمة النسائي قال حدثنا شعبة وابن الحجاج عن أبي معاذ وعطاء بن أبي ميمون ثقة رمي بالقدر قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا. الغلام هو الشاب الفتي، ولا يلزم أن يكون صغير السن، معنى؟ قالوا الغلام يبدأ من 3 سنين أو من بعد الفطام حتى يطر شاربه، معنى حتى يبدو شاب. قال إداوة، معنى إداوة من ماء، فاتبعته أنا وغلام منا معنى إداوة من ماء. قال باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. العنزة بفتح النون ولا تسكن هنا، إذا سكنت فالمراد بها الغنم، معنى باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. ولماذا حملها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا لأسباب، وأوجه هذه الأسباب أنه إذا توضأ صلى صلى الله عليه وسلم فاتخذها سترة، والعنزة المراد بها عصا كالرمح في طرفها سنان، منهم من قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يحملها لأنه يتكئ عليه وهو يسير، أو يريد أن يستتر بها إذا جلس لقضاء الحاجة، أو يضع عليها ثوبا يستتر به إذا أراد أن يقضي حاجة، أو يستعين بها في ضرب الهوام وما إلى ذلك. والصواب أنه صلى الله عليه وسلم كان يتخذها سترة، باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. قال حدثنا محمد بن بشار وابو النضار أبو بكر من أهل البصرة كان هو محمد بن المثنى كفر سيرها بينهما من التنافس ما يكون بين الأقران، ولد في عام واحد وعاش في بلدة واحدة في البصرة، ومات في بلدة واحدة ومات في سنة واحدة. لما مات محمد بن بشار الملقب ببندار جاء رجل يبشر محمد بن المثنى بموت محمد بن بشار، فقال له محمد بن المثنى ظن هذا الرجل المخبر بموت ابن بشار أن ابن المثنى سيفرح وسيشمل، معنى لكن يا ترى كيف كان الجواب؟ الجواب أن ابن المثنى قال: أتبشرني بموته؟ أي كأنه حزن، لأن عيش حياة العالم حياة للعالم، وموته موت للعالم. كان ينشر العلم، كان ينشر السنة، كان ينشر الحديث، فلما مات توقف بموته خير كثير، كما كان الناس يقولون في حق الإمام بخاري: المسلمون بخير ما بقيت لهم، وليس بعدك خير حين تفتقر، أو بعد أن يفتقر رحمه الله. المسلمون بخير ما بقيت لهم، وليس بعدك خير حين تفتقر. فكان محمد بن مثنى يقول: أتبشرني بموته؟ فلله علي 30 حجة، إن أنا حدثت بعده بحديث واحد، يعني نذر لله علي أن أحج 30 حجة إن أنا حدثت بعده بحديث واحد. فانظر إلى هذا الخلق، لم يعامل بندار بحظ نفسه، إنما عمله لله سبحانه وتعالى. وهكذا ربما يقع بعض الناس، بين بعض الناس شيء من التنافس، أو ما يكون بين الأقران. لما جاء الإمام الشافعي رحمه الله إلى بلادنا مصر، كان محمد بن عبد العزيز، أشهب بن عبد العزيز، يدعو على الإمام الشافعي في سجوده بأن يموت، لأنه خشي أن يذهب المذهب المالكي عن مصر. فكان محمد بن الحكم المالكي كان يحب الشافعي، فكان يخبر الشافعي بصنيع أشهب بن عبد العزيز. فمات فعلا الإمام الشافعي، ولكن بعد زمن، ومات بعده أشهب بأسبوعين، وبقي بعدهما ابن عبد الحكم، حتى اشترى من تركة أشهب بن عبد العزيز رقيقا وعبيدا. وكذا، وكان الشافعي يتمثل تلك الأبيض، وصدق فيه: تمنى رجال أن أموت وإن أمت، فتلك سبيل لست فيها بأوحد، فكل الذي يبقى خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى فكأن قد، تهيأ للموت، إذا مات الذي تدعو عليه فتهيأ أنت للموت، فسيأتيك كما أتاه، وستشرب من هذا الكأس كما شرب منه. فشهدي من هذا أن الإنسان يكون منصفا مهما كان الأمر، ولا يذبح حظ نفسه. تمنى رجال أن أموت وإن أمت، فتلك سبيل لست فيها بأوحد، هذه طريق لست فيها الوحيد، إنما هذه حمام الموت كلنا سنلاقيها. تمنى رجال أن أموت وإن أمت، فتلك سبيل لست فيها بأوحد، فقل للذي يبقى خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى فكأن قتل. قال: حدثنا محمد بن جعفر، وغندر قال: حدثنا شعبة وابن الحجاج بن الورد العتيق عن عطاء بن أبي ميمونة. متى عهدنا بعطاء أيها الإخوة؟ في هذه الجلسة ولا لا؟ هذا الدرس. سمع أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، المراد الغائب، ليس المراد الخلاء المبني المعد من 4 جدران، والخلاء المبني المعد من 4 جدران يا أخوان، يقول الإنسان الذكر قبل أن يدخل رجله اليسرى، لأنه من الآداب أن يدخل برجله اليسرى، هذا أمر. ثم يقول الذكر قبل أن يدخل رجله ويخرج برجله اليمنى. اليمنى لما شرف واليسار لما سوى ذلك. معنى يقول؟ طيب متى يقول الذكر؟ في الخلاء المفتوح. معنى خلاء مفتوح؟ معنى خلاء معد مهيئ. عندما قبل أن يرفع ثيابه يقول الذكر. عرفنا يا إخوان؟ قبل أن يرفع ثيابه. إذا انفرقنا بين هذا وبين هذا. قال فيقول هنا بارك الله فيكم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة. عندكم بالتسكين وعنزة، يستنجي بالماء. تابعوا النضر وشاذان عن شعبة. تابعوا من يا إخواننا؟ أحسنتم. عن شعبة. العنزة عصى عليها زج، الزج هو السنان الحد. قال باب النهي عن الاستنجاء باليمين، وهذا النهي محمول على التحريم، وقد ذهب الجماهير إلى الكراهة، والصواب أنه على التحريم. معنى إخوان؟ والنزاع يا إخواننا صورته مفروضة في من أخذ حجرا بيمينه وتمسح به، أو أخذ ماء بيمينه فاستنجى به، هذا هو صورة الخلاف عندما قالوا بالكراهة والتحريم في هذا الصورة. لكن لو أنه تمسح مباشرة بيمينه فالحرمة هنا متفق عليها. عرفنا؟ تتمسح هناك تمسح باليمين مباشرة بدون آلة، لا ماء ولا حجر ولا كذا ولا كذا ولا قماش ولا شيء من الخشب ولا شيء من الورق. معنا يا إخوان؟ طيب الحمد لله يا إخوان، إحنا ميسر لنا أشياء لو تقرؤون في كتب الفقه كيف لما مروا بهذا الحديث اختلطت عليهم المسائل واحتاروا. أما اليوم الإنسان منا يفتح مفتاح هكذا أو يضغط على شيء يخرج الماء ويستنجي بيساره، لا يعني يدخل يمينه تماما في أي شيء. في زمان من الأمور ما كانت هكذا. نعم، حتى الذين قالوا إذا أمسك الحجر يا إخوان بيمينه فلا يحرك الحجر إنما يثبته. شوف كيف، شوف كيف المشقة عليه، لا يحرك الحجر إنما يمسك اليمين بالحجر، الحجر باليمين ويثبت الحجر ويحرك باليسار. سبحان الله، اليوم احنا أين نحن من هذه المشقة؟ ولا شيء، ولا مررنا بمشقة ولا شيء. معنى يا إخوان؟ حتى احتار منهم من قال يمسك الحجر برجليه ويحرك باليسار. سبحان الله، شيء فهم مشقة. أعملوا الله يا إخوان. باب النهي عن الاستنجاء باليمين. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام. معاذ بن فضالة هذا الزهراني أبو زيد البصري ثقة. قال حدثنا هشام هو الدستوائي، هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، وأبو عبد الله اسمه سنبر. معناه عن يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير هو أبو نصر اليمامي، يدلس ويرسل، وهنا قد عن ليس كذلك عن عبد الله بن أبي قتادة، وقد صرح بالتحديث في رواية أخرى، وهذا يؤكد ما ذهب إليه المحدثون أن عنعنة الصحيحين من المدلسين محمولة على السماع. عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبو قتادة الصحابي الجليل حارث بن ربيع فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا تنفس في الإناء. سبحان الله، هذا من الإعجاز النبوي يا إخوان. ربما إذا تنفست في الإناء يخرج شيء من أنفك، يخرج بخار، يخرج رذاذ، يخرج شيء، فاستقدر الناس أن يشربوا وراءك، فتكون تسببت في استقدار الناس للماء. انظروا كم يحافظ الإسلام على موارد الناس، على مياه المسلمين من التلوث ومن الأمراض ومن جلب الجراثيم وما إلى ذلك. إنما يتنفس خارج الإناء، إذا شرب يشرب ولا يتنفس في الإناء، وإذا أراد أن يتنفس يتنفس خارج الإناء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يشرب على ثلاثة أنفاس. قال صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمين ولا يتمسح بيمين، والذي يجزئ في المسحات ثلاث مسحات. يعني إخوان ثلاث مسحات، يعني تصورنا لو أن حجرا له ثلاث اتجاهات، فبكل جهة يتمسح المرء مسح، وأنقى المحل أجزاء عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتمسح المرء بأقل من ثلاثة أحجار، المراد ثلاث مسحات، ثلاث للدبر وثلاث للقبر. هذا أيها الأخوة الكرام مندرج في آداب قضاء الحاجة، وكذلك مندرج في القاعدة المستمرة والمستقرة أن اليمين لما شرع واليسار لما سوى ذلك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب التيمم ويتيامن صلى الله عليه وسلم في تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، وهذا من ذلك. هذا الحديث من هذا القبيل ويصب في هذا المصاب. ولا غرو يا إخوان، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد علمنا آداب قضاء الحاجة، لأنه هو لنا بمنزلة الوالد وبمثابة الوالد. الوالد يعلم ولده كل ما فيه منفعته، كل ما فيه مصلحته، وما فيه الآداب السامية. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة الكرام. أكتفي الليلة بهذا القدر يا إخوان، على أمل لقاء بكم إن شاء الله يوم السبت المقبل بإذن الله، فإني مرهق. من عنده سؤال؟ أخوان، بالنسبة للحديث الفقرات الثلاثة من النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، التنفس و... إذا شرب أحدكم فلا يتنفس منه، هل الثلاثة يأخذ نفس الحكم من التحريم؟ لا، وقد يجتمع في الحديث الواحد جمل عدة، بعضها يفيد الاستحباب، بعضها يفيد الإيجاب، بعضها يفيد الكراهة، بعضها يفيد التحريم، وهذا منها التنفس كراهة على وجه الكراهة، والأمر فيه الإرشاد والتأديب. متى الذكر والتمسح باليمين كلاهما سواء في حالة البرد، في حالة قضاء أو الشيء هذا قضاء الحاجة، لا يتمسح بيمين، لا يستنجي بيمين، وإذا اضطر على إلى أن يمسك الحجر بيمينه فلا يحرك الحجر. معنا؟ يحيى بن أبي كثير تابعي؟ يحيى بن أبي كثير؟ لا، من دون تابعي. كيف يفسد؟ يفسد بمعنى القطاع؟ أي يفسد. هو بارك الله فيك تابعي لكنه من صغار التابعين. بارك الله فيك. فيرسل، ولذلك مراسيله من أول مراسيل، من أول مراسيل، ويدلس. كان يقول: لا يستطاع العلم براحته الجسم، قولا مشروعا رحمه الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك لك. السلام عليكم ورحمة الله.